يعني صرصار، هو شال، هو لقى صرصارين انت فاهم، فخد الصرصارين وهما بيشيلهم وقع منه واحد. لا ايه العبط ده يا باشا، ده مش ده، انت بتتعامل معايا على انه، على انه ايه ان السرطان ده، ان السرطان ده يعني ايه كائن غريب، يعني يعني كائن غريب وقع في بطنك. لا يا باشا مش ده، مش ده مش سرطان، التاني اسمه حيوانات منوية مش السرطان، ده حاجة تانية، ده حاجة وده حاجة، ده اللي بيخترق وبتشعب، وده مش ده، مش ده مش ده، ده مش ده مش السرطان. انت السرطان ده ما بينقطش وما بيقعش وما بيلزقش وما بيجريش وما بيخطفش وما ما بيعملش حاجة، يعني السرطان انا ده حتة لحمة بتتشال. فهو بقى بيقول له انا بشيل السرطان، عملت سيفتي مارجن، سيفتي مارجن يعني بيحوط عليه بنسيج سليم حسب كلامه، والنسيج بقى المتليف، ايوه زي انجينا جولي كده يا تامر، والنسيج المتليف ده بقى بالنكروتك بتاع يقوم واخده رميه، يقول لك النسيج ده بقى نسيج سرطاني وهرميه. يا باشا انا موافق على كل الكلام الحلو ده، بس ما تقولش كلام عبيط ان النسيج ده انتشر بقى وانا بشيله وقع مني. مفيش حاجه اسمها وقع مني، يعني مفيش حاجه اسمها وقع، صح يا شوارب؟ مفيش حاجه اسمها وقع مني، وقع مني ده انا لو حلاق بقى، يعني وانا بشيل الشعر وقع مني شويه في الارض فالمعلم زعق لي. لا ده هو بعد 3 سنين ظهر خلايا سرطانيه، مش ده جديد، ده جديد، لان هو مكتوب له يتعمل، عشان هو خطه من خطط الجسم ان هو يعملها، مش كده يا خلود؟ والله العظيم، والله العظيم يا خلود انت بنت حلال مصفي. لو قابلت ام هاشم في الغربيه بلغيها مني السلام. بس حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هل السرطان يتحرك ويتكلم؟ استاذ عبده بيسال هل السرطان يتحرك؟ طبعا يا باشا السرطان ده اسمه الحقيقي كراب، كراب ده بيبقى بست صوابع بيتحرك يا باشا، ما فيش كلام، السرطان بيتحرك. السرطان والكابوريا، السرطان والكابوريا. انت بتتكلم من كيف نحدد سرعه السرطان؟ بالميجا وات، بالميجا وات، تخلي السرطان يوطي وتبص كده تلاقي 3 وات في الساعه، هو ده سرعه السرطان في العموم. يعني كيف نحدد سرعه السرطان؟ احنا عايزين، كان في واد اسمه حسن هنا من سوريا بيقول لك عايزين النظام الغذائي بتاع جنود فرعون اللي هم غرقوا في البحر، اللي هم غرقوا ايه في البحر. بص يا باشا دلوقتي لازم تكون فاهم حاجه مهمه قوي قوي، بتقول ايه الحاجه دي؟ بتقول ان الدم، ها الدم عباره عن نسيج، نسيج بيتكون من خلايا، ماشي، وبيتكون من نسيج بيني لهذه الخلايا. طبعا احنا عارفين كلمه نسيج بيني، النسيج بيني، النسيج البيني ده اللي هو النسيج اللي هو بين الخلايا وبعضيها. والله العظيم الورق انا ما عارف راح فين، هي الست اتصلت بيا وانا كنت عمال اظبط في الورق، دكتور السرطان سريع كده ليه؟ هو سريع بقى، بس انا ما شفتش حد اسرع منك الصراحه، هو السرطان وانت ما شفتش اسرع منكم انتوا الاثنين الصراحه، يعني انت فقعتني باسرع ما يمكن والسرطان بيموت باسرع ما يمكن، ده اللي انا اعرفه. بس اسمك عبدو؟ يا الله العظيم سبحان الله، اسمك الحقيقي عبدو؟ يعني ايه عبدو الحليم مثلا ولا عبدو ايه؟ يعني انت عبدو ايه؟ عبدو الحليم؟ ها؟ يعني الدم، الدم عبارة عن، عبارة عن، شكرا شكرا يا اسماعيل. الدم عمره ما يبقى ميه. طبعا ده عشان نعرف، دي اول سلايد، دي اتكتبت طبعا. عبده مكمل بيقول لي شكرا على التوضيح، ميرسي يا عبده، والله العظيم انت مسليني اقسم بالله، طالما مجاريني يعني انا هاخدك على قد عقلك وانت تاخدني على قد عقلي. حلو، انا مبسوط منك والله. الدم عمره ما يبقى ميه، ليه الدم عمره ما يبقى ميه؟ لان الدم ده نسيج هي حكمة شهيرة بس دي مقولة طبية أصلا، زي إذا عرف السبب بطل العجب، دي قاعدة طبية معروفة مش كده يا بدوي؟ الدم نسيج ضام، نسيج ضام يعني بيقولوا عليه في الطب كونكتيف تيشو، يعني هو حاجة بتربط حاجة، هو مش نسيج طلائي مغطي فاهم، ولا نسيج عضلي ولا نسيج عصبي، هو نسيج ضام يعني يلم حاجة في حاجة، ملموم يلم حاجة جوه حاجة فاهم. فليه مكونين رئيسيين؟ هو نسيج صح، احنا هنحكي حدوتة يعني، انا عايزك تتخيل ان احنا بنحكي حدوتة، بس انا ما بحكيش حدوتة، انت تتخيل انا بحكي حدوتة. فالخلايا هو عنده النسيج ده في جزء منه خلوي خلايا وجزء منه خلالي، يعني خلالي يعني ما بين الخلايا وبعضها، خلالي يعني ايه ما بين الخلايا وبعضها. فالخلايا في منها كرات دم حمراء، في منها صفائح، ها في منها خلايا دم لا مؤاخذه بيضاء، لا مؤاخذه ايه بيضاء. فالمجتمع الخلوي اللي هو خلوي خلوي يعني خلوي، المجتمع الخلوي لهذه الخلايا ماشي، الخلايا دي عايشة جوه الأوعية الدموية، الخلايا عايشة جوه الأوعية الدموية وتمثل نسبة 40% من هذا النسيج. بقية النسيج بقى نسيج خلالي أو بيني، كلمة خلالي أو بيني يعني لو دي الخلايا هو بيقوم ما بينها حاجة. هذا النسيج البيني ها دايما انا بقول كلمة نسيج بيني في اي حاجة باكل واشرب فيه وكمان بعمل فيه ببي، يعني انت فاهم، يعني انت دايما تعرف ايه النسيج الخلالي، هو النسيج اللي انا عايش فيه هو عبارة عن المادة الهلامية اللي بيعيش فيها خلايا النسيج الاصل. يعني احنا خلايا كبد هنعيش في نسيج هلامي ونعمل كبد، احنا خلايا عضلات تمام، احنا ايه خلايا عضلات، فاحنا هننام جوه نسيج هلامي ونعمل عضله والفها بسوليفانه واعملها واسترتشت واعملها عضله بالمنظر ده. يبقى النسيج البيني هو النسيج الذي يحيط بالخلايا ويتخللها يعني ينتشر بينها ويستمر ويتخلل. حلو حلو حلو. فالنسيج الخلالي مواصفاته ان هو ميه ماشيه بين الخلايا، فدي الميه دي بتجيب لي اكل واكسجين، اكل واكسجين، ومسلل الاكل اللي هي شايلهولي شايلالي جلوكوز اسيتون اتش دي ال ال دي ال ده غذاء، وشايله كرياتينين ويوريا وفوسفات وبتاع ده غذاء، وشايله ميه لو عوزتها اشربها لو ما عوزتهاش اعمل فيها ببي، انت فهمت. يبقى النسيج الميه اللي حوالين الخلايا هو ده الوسط المتقبل لفضلاتي، وهذا هو الببي، وهو نفسه برضو الوسط اللي بيغذيني وفيه الغازات. واحد بيقولك إن انا طبيب مقيم جراحة بقولك انت على باب الله يا ابن، انا ضياء العوضي، انت مطهرادي، انت حلاق بالطاهر بس وخلاص، انا بقى مقيم طبيب مقيم ده انت بطيخة. انت شفت يلا العيال الطبيب المقيم اللي مات من النبطشيات، انت يا ابن والله غلابة ورب، انتوا عبيد، حبيت العبد يا عبلة، هو الواد ده عبي، حبيت العبد يا عبلة اللي هو بتاع بيقول لك انا طبيب مقيم جراحه، ده يعني مسكين، ده بتاع ده قاعد في الطوارئ يكشف زايده ويطاهر، يكشف زايده، يا ريت بيعرف يطاهر، ده ما بيطهرش ده اصلا، ده بيكشف زايده بس، يعني بيكشف زايده بس في الطوارئ، والله العظيم رب الكعبه متفرج، يعني ما مدش يعني لحد دلوقتي ما مدش ايده مش في عيان في كبس الكهرباء اللي جنب العيان، اللي هو بيقول لك انا طبيب مقيم جراحه. طب يعني هقول انا استشاري كنت حتى هبص لك يعني فاهم، طبيب مقيم ده انت ولا حاجه، انت صفر، وفين بقى ان شاء الله في انهي مستشفى خدت النبغه ده الولد الواد النبغه المقيم ده، انت يا مقيم ولا كده، لا ومقيم طبيب مقيم، وبقول لك انت على باب الله يعني ده انت مقيم هناك يخرب بيتك. لا اله الا الله، مسكين. حبيت العبد يا عبلة؟ قالت له اه يا بابا حبيته. اسكو ساعتها قعد يرقع في ظهره وسق. فريد شوقي يستاهل. ليه فريد شوقي يستاهل؟ لان الهانش بتاعه يا باشا ده خارج من نص ظهره، فطبعا هو بيتضرب بال ما يضرب يا باشا، ده هانش كبير قوي وفوق. ايه ده؟ ده معطر، ما كانش كده، ده استحاله ده يكون، واستحاله ده يكون عبد برضه، في عبد كبير كده. يقول لك انا طبيب، طبيب مقيم جراحه، انت على باب الله وانت مقيم. يا اخي ده انت مسكين، يعني انت ما كنتش مقيم. انا باشا كنت زمان مقيم، انا دلوقتي بقيت حاجه كبيره قوي، فانت لما تقعد تتكلم معايا تقف اصلا قبل ما تتكلم اصلا، مش انت لوحدك، انت واساتذتك والكبار بتوعك، فانت ولا حاجه، يعني انت تحت عنتر ابن شداد بشويه. يخرب بيتك، يعني عنتر كان بيشيل قلتين ويريح، انت ما بتريحش. المقيم الجراحه ده بيقعد في الطوارئ، كل خد يا انت تعالى شوف لي الواد اللي هناك ده زايده ولا لا، فيروح وما يمدش ايده في الفيشه اللي جنب السرير اصلا. مرده بيقول لي، بيقول لي انت ما كنتش مقيم قبل كده. مقيم، يقول لك انت انا طبيب مقيم. يا اخي انت فعلا مقيم هناك، انت مسكين، ده انت مسكين، ده انت ما ترفعش مش ايدك، ما ترفعش اي حاجه، يعني ما تطلبش حاجه، يعني لو حد ساب لك اكل بتاكل، ما سابلكش تقعد جعان كده. لا اله، يقول لك انا طبيب مقيم جراح، ده انت مسكين، ده انت تستحق. الراجل ده تعاطفك لوحدك مش كفايه، ده لازم يا جماعه نساعده، ده دي طبقه منسيه خالص. مسكين، ده مسكين، ده كده طلب اعانه، طلب انا طلب طبيب مقيم، يبقى هو كده عايز، ده عايز اعانه، ده عايز اعانه. انا بقول لك بس برضو احنا بنوجه الكلام للدكتور ده، ربنا يا ابني يعينك، ربنا يا ابني يعينك يا حبيبي، مش على نفسك والله، انت ابوك صرف عليك كتر خيره، كان نفسه يشوفك حاجه، كان نفسه يشوفك حاجه، بس للاسف انا ببلغك انا اهو، وانا راجل ليا نظره في الناس، انت هتفضل طول عمرك ولا حاجه. افتكر بقى كلمتي دي كويس، افتكر دي كلمتي دي كويس، انا بفهم في الناس كويس قوي، في اكبر منك وشايفيني وخايفين يتكلموا، خايفين يتكلموا، فيا حبيبي ما تبقاش انت والنبي كبش فدا، كفايه عليك الزمن اللي حصل فيك، انت خدت خازوق مغري، يعني خدت خازوق مغري، فيعني كفايه عليك الخازوق اللي انت خدته، ما تتكلمش بقى، بلا انت على باب الله، ما احنا على باب الله يا ابني، فانت مسكين، معلش، انا لو منك عارف شاهين في فيلم حسن الخلالي، قوم قطع شرايينك بس. انت يا ابني مستقبلك ضاع، ضاع اصلا، ضاع، انت ولا حاجه، ما هتعيش عمرك ولا حاجه. افتكر بس الكلمه دي كويس. البهاء ليه علاقه بالغده النخاميه؟ طبعا وش ما فيهاش كلام. ايوه بيخافوا مني يا باشا. فيبعتوا بقى واد هتر زي ده، ده هتر. خرق، قاعد في نبطشيه بقى عبد، هو قاعد مريح دلوقتي راحه العبيد، يقول له هديك نص ساعه. تاكل وتستحمى وتتوضى وتصلي وتحضر، وتحضر دلوقتي، يقول له يا باشا مش هاكل، يقول له لا بكره، ما حتى الاكل بعد النبطشيه ب 24 ساعه، هو عنده نبطش يوم اه يوم لا، فباكل مره يوم اه يوم لا. فيا عيني طلع لقى في حد بيدخل يقول لك ايه، انا طبيب مقيم جراحه وبقول لك انت على باب الله، فيا عيني ده مسكين، ده مسكين، ده تعطف عليه، تقف تعطف عليه، ده تعطف عليه، يعني حبيبي هو ما يقدرش يطاهر، اقسم بالله ما يعرف يطاهر. ورب الكعبه يقول لك انا طبيب مقيم، خد بالك من نفسك، لان وقت الاستراحه بتاعتك هيخلص، ماشي، وقت الاستراحه بتاعك هيخلص، وهتلاقي واحد تاني لازقك على قفاك دلوقتي، على قفاك دلوقتي حالا، هو مقيم برضه بس اكبر منك شويه. بص بقول لك يا عم بعرف اطير عادي، بص شفت رد اهو، شفت اهو. ده مسكين ده يا حبيبي عارف اللي هو مسلسل بلطو هم دول فاهم هم دول انت يا محمد معاز افتكروا الاسم ده الواد مسك المقص محروس مسك المقص المهم سيبك بقى من محمد معاز بقى يا جماعه انا قلت الاسم بس عشان تفتكروه عشان يبقى ولا حاجه افتكروا الكلمه دي ولا حاجه يعني عمرك ما هتسمع عن دكتور محمد مقبل ولا محمد معز في حياتك ماشي يعني ماشي لا عمرك هتسمع عن محمد مقبل ولا محمد معز الاثنين محمد مقبل طبعا الشهير بانبوبه ومحمد معز الشهير بحلاق الطهاره اهو هو قال لك انا بطاهر يا عم عادي انا بطاهر يا عم عادي ركز معايا في الكلمه انا مع ان ده ورب الكعبه لو اتمسك بيطاهر لا يتسجن تصدق ركز معايا بقى يعني قانونا يا اسماعيل يا عصري في الوقت المصري الواد ده لو طار يتسجن ايوه طبعا يا باشا في اكبر منه اكبر منه بكتير ده مقيم ده ما تحسبوش يعني ده تعرف ده ما عندوش عدد ساعات عمل يعني تلاقي النبطشيين ايه التمريض راح وروح وراح وجه ومش عارف العمال روحوا وجم والموظفين روحوا وجم انت فاهم والاستاذ محمد طاهر البيت طاهر كان لنا واحد صاحبنا اسمه وليد الطاهر فانا بقول لهم وليد جه فقالوا واحد قال لي ايه وليد مين فواحد قال له وليد الطاهر فقلت له ايه بجد فاهم احنا كنا قاعدين فلقيت واحد بيقول له بجد قلت له ايه بجد بقول لك وليد الطاهر قال لي هو بجد الطاهر ده كان مجرد دعابه يعني فاهم القصه نرجع مرجوعنا تاني قبل الاستاذ محمد معز المزين ورأي هدى بدران لكن انا طبيب مقيم وبقول لك انت على الله ايوه اتفضل ارفع ايدك فوق انت طبيب مقيم ارفع ايدك فوق تعاطفك لوحده مع الولد ده مش كفايه المهم في جزء من الخلايا دي 40% والنسيج الخلالي اللي بينهم اللي باكل واشرب فيه وكمان بعمل فيه بيبي ده اللي هو الخلالي بتاع حسن الاستاذ طاهر يا عم الاستاذ طاهر طاهر جه طاهر القويري ولا طاهر ماشي النسيج الخلالي ده هو النسيج اللي بيملى الفراغات الدكتور وقع من طوله قالوا لا هو ما وقعش من طوله ولا حاجه ريمون مالك ما تقلقش عليه هو هتلاقي في واحد ايديه كبيره كده شبه ايدين امين الشرطه نزلت على قفاه انت قاعد بتتفرج على النت يا حمار يا ابن اقول له مش هدف الاستراحه يقول لا في الاستراحه ايه تاكل وتشرب وتعمل حمام انت بتتفرج على النت ده انت من العبيد ما تتفرجش على النت اصلا يقول يا دكتور انا دكتور محترم لا دي ما يعرفش يقولها بقى دي ما يعرفش يقولها هو ياكل القفا اياه ويقوم جري على طول على قط الغيار يشم بقى في رجلين متقطعه وغرغرينه ويقعد يحك بس ما يلمس حاجه بيبص يا باشا يقعد يشم بس يقول له اقعد جنب رجل عندك شم بس تشيل الكفر ويجي طبعا اللي هو اقدم منه ما هو في عبد تاني اكبر منه شويه ماسك عصايه وبتدين ويقعد هو يحك انت فاهم ايه يقعد يحك هو والواد محمد قاعد يقول له ايه تسلم ايديك يا باشا لان عبد بيشكر في عبد تاني مقيم بيسلم على مقيم ويقول له تسلم ايديك فده طبعا ده اسمه تيم العبيد بنسقف لبعض احنا نسقف لبعض فنسلم بعض فاحنا اجيال وقف بقى يبقى قاعد في الوحده والطابور واقف بره احنا مستنيين الدكتور هو استشاري بقى فرحان بنفسه ما بص رفع عليه الواد مسك المقص الواد راح الدكتور راح الدكتور جه وبتلاقيهم بيتكلموا كده الله مش خلي بالكم معانا يا جماعه ولا ايه الدكتور بيتكلم كده ليه ما انا اعرفش بس هو دكتور الواد دكتور الولا بقى دكتور الواد فخر البلد بقى دكتور عايزك ترفع راسي فوق يا خلف ويقول لك مش هسيبك في حالك ولا انت ولا بلدك. سمعت يالا؟ لو تحدي بقى، لو انت ولا بلدك. فهمت؟ الواد مات يا عيني. انا احب قوي الحاجات دي قوي قوي قوي. طالما جبته يا باشا كده يبقى انا كده جبته ايه، خلصنا. حلو، فاهم؟ فطبعا يا باشا هو صعب عليه نفسه بقى، ازاي ازاي بعد ما اتصرف عليه ده كله هو ولا حاجه. انا زي ولا حاجه، انا زي الحياه ما ادتنيش اي حاجه، انا زي لسه مقيم. فهمت؟ انا زي ايه لسه مقيم. يابا طار ابو هاشم. لا، هنا الموضوع خرج من ايدي. نيجي بقى نرجع تاني. لا انا بس يا جماعه خلي بالكم، استاذ سامح ما تفهمنيش ان انا بيقول لي ما تعملش لحد قيمه. لا، اوعى تفتكر ان انا كده بعمل حد قيمه، بالعكس انا بعمل دماغ. يعني حضرتك لو انت فاكر انا كده بعلي يعني انت فاهم، انا مجرد بوصل لليفل من الساتسفاكشن يعني انت فاهم، بعلي الدوبامين بتاعي بشكل معين انت فاهم. تهزر حبه، تضحك حبه، فاهم؟ تخرج من مود الضحك لمود كركعه، يعني بدل ما انت بتضحك عادي انت فاهم انت فاهم وتتجنن انت فاهم. في واحدة عسل هنا بتقول لي فين البرفان يا دكتور؟ فاهم؟ فاهم؟ يا باشا أنا ما بخافش يا باشا، مزوق ولا مش مزوق، خد ال أنا أحب الكلام الحلو. طالما اتقهر باشا هقول لسعادتك على حاجة، ركز معايا بقى. الأورجازم بالظبط، أديك تأمر، أنت جبت النهاية. بص يا باشا ركز معايا، الدنيا عذابها في الحسره. اصل مفيش حاجه تانية في الدنيا تتعبك، مفيش يعني عذاب ايه اللي هتتعذبه في الدنيا؟ حسره، دايما ندم، دايما ايه؟ دايما ندم، انت فاهم؟ فانا فنان قوي في البتاع ده، في الموضوع ده، يعني انا اعرف احسر اللي قدامي، انت فاهم؟ يعني عندي الحرفه دي. ما انت خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى فاصحاب الجنه اما جه يديلهم عقاب عمل فيهم ايه؟ هقول لسعادتك عمل ايه؟ البرفان بيسود الجلد، برافو، اشكرك على المعلومه دي. عمل ايه؟ خلاها صريم، ففي الاخر اما شافوها بقى وقعدوا بيتلوموا. خلي بالك، فربنا بيقول ايه؟ كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. يعني عذاب الدنيا يا باشا، في الدنيا عذاب الدنيا حسرة مش نار. يعني انت مش ما فيش ربنا مش يعني ربنا لو غضب على عبد في الدنيا مش هتبقى قصة بقى نار، ولا لا ده هتبقى قصة حسرة تحسرك بقى، وتبدأ تبص لها وتتحقق، يا انا كان عندي وعندي وعندي وراح وراح وراح، ده انا كنت صحتي وصحتي وصحتي وبقيت صحتي بقى. فاهم انت فاهم قصدي ولا ايه؟ يعني انت ده اللي عندك راح فتتحسر. انا بقى بعرف اعمل الحركه دي، يعني اعرف احسر اللي قدامي على حاجات، لان انا عارف ان هو بيحب الدنيا فاعرف اجيبه. يعني اعرف ايه؟ اعرف اجيبه، اعرف اشده، ما هو بيحب الدنيا باشا، هي لعب الدنيا، انت بتحب الدنيا انا اعرف اجيبك. ما عشان كده النصاب يضحك على الناس، لان هو بيضحك على طمعان في الدنيا. اديني 10 هرجعهم لك 100، فانت طمعان فتروح له تديله، انت فاهم؟ دي الشطاره بقى. لكن انا ما عنديش، ما اعرفش اطمعك، انا اعرف احصرك، اعرف اخليك تقرا عيشتك، اعرف ابقى كابوسك. يعني سبحان الله، ما اعرفش، اعرف اعملها من وانا صغير، كنت اعرف اعملها يعني اعرف، انت فاهم؟ بس فانا شاطر في دي قوي. لا هو بيتابع الدكتور عشان بيحبني، هو مش قادر يبعد عني، عارفه؟ يعني يحب يتفرج عشان يقول لي الكلام ده، بس هو حظه كده عشان يروق، عشان ينام النهارده مقهور. والواد ده لو مات انا ماليش دعوه بكره، يعني لو مات بذبحه صدريه انا ماليش دعوه. خلاص، عشان انا اهو انا في القاهره، هو في حته تانيه.

لا يجوز يا أستاذة هدى غطاس، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، والله لا يجوز. والآخر مرة بقولها، الجرثومة لو هجمتك وانت لوحدك اقرأ المعوذتين وخلاص. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، خلاص تختفي هذه الجرثومة. إذا كانت بتقضي على إبليس بذكر الله، الجرثومة هتموتك؟ يعني إبليس هيخاف والجرثومة هتبقى؟ لا، أنا أنا أنا أنا زعلت منه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشوفكم على خير، وتصبحوا على خير. واللي يشوف أم هاشم يقولها تدعي لنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.